جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. نفعنا الله ما قلتم. هذه فائدة أخرى في قوله في الدعاء عافني. قال الشيخ البسام ويقول أعطني سلام، أي معناه أعطني سلامة عافية في ديني من السيئات والشبهات وفي بدني من الأمراض والأسقام وفي عقلي من العته والجنون. وعظم الأمراض فيها هي أمراض القلب، إما بالشبهات المضلة وإما بالشهوات المهلكة، فهذا النوع من المرض هو سبب للشقاوة الأبدية والعياذ بالله. ومع هذا تجد الناس يتزاحمون على المستشفيات والعيادات لعلاج أمراض البدن، ولا يأتون إلى العلماء في المساجد والدروس لعلاج أمراض القلوب، وهذا يدل على ضعف في العقل وضعف في اليقين وانتكاس في التكفير وانتكاس في التفكير وعدم تمييز للحقائق. نعم، يعني ينبغي للمسلم أن يهتم بدينه وأن يسأل ربه أن يحفظ له دينه ويعافيه من الشبهات التي تلبس عليه أمر دينه وعقيدته. وإذا ابتلي بشيء، شك في أمر، صار عنده شيء من الوساوس والأوهام أو الشك، فعليه أن يبادر إلى من يعالجه وهم العلماء، يعرض عليهم الشبهة التي وقع بها أو عرضت له، ويعرض له ما حصل عليه من الوساوس والأوهام حتى يرشده إلى الصواب. فهذا طبيب الأرواح، يعني بحيث أنه يدلك على ما يصلح دينك وعقيدتك، مثل ما أنك تسعى وتبذل المال للأطباء وتشتري الدواء من أجل بدنك، فاحرص على سلامة دينك وصحة عقيدتك، ولا تستحي أو تتكبر من أن تفعل ذلك أو تصغي لأهل الشبهات الذين يلبسون على الناس أمر دينهم. واسأل ربك العافية، اسأل ربك أن يعافيك ويحفظ لك دينك ويحفظ عليك بدنك ومالك وأهلك. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العافية في ديني ودنياي وبدني ومالي وأهلي. هكذا صلى الله عليه وسلم. يقول علمني والدي أن أقول منذ صغري رب اغفر لي ولوالدي بين السجدتين، فما حكم هذه الزيادة؟ لا بأس بها إن شاء الله، هذا من الدعاء، وهذا ووالداك لهم حقا عليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.